السورة الثانية والتسعين هي سورة الليل وهي سورة مكية وأيها إحدى وعشرين. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هلا صليت بسبب ذكر ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى أي يغشى الشمس أي النهار جبل كبير، فيذهب بذات ربها والليل إذا يغشى يعني يغشى الشمس أو يغشى النهار جبل كبير، فيذهب بذات الضياء. والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر بجوال ظلمة الليل أي تبين بطلوع الشمس، والنهار إذا تجلى. وتعبير سمع الخيال بالمضارع والليل إذا يغشى ثم قال النهار إذا تجلى، والليل يغشى مضارع والنهار أنت الماضي بما سرق من عروض الظلمة بعطف النور الذي هو أكمل مراد الوجود حتى عبر به عن الوجود نفسه. أما تجلي النهار فهي لازم منه، وهذا عبر عنه بالماضي كما سبق ذلك في سورة الكهف. وما خلق الذكر والأنثى أي والخالق، وما خلقنا يعني ومن خلق الذكر والأنثى، فآثر ما على من إشارة إلى إعراضة الوصية يعني قدرة من الرب قدرة من. وما خلق أيضا الخالق الذي خلق تلك للذكر والأنثى من كل نوع له توالد، فما موصولة لما يعمل أوصرت لإرادته الغربية كما تقدم. وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان وما خلق الذكر والأنثى، وما لم يقل والله من فيه الإشعار بصفة العلم المحيط بدقائق المادة ومن بها، والإشارة إلى الإبداع في السنة فيما يعقل أن هذا التخالق بين الذكر والأنثى في الحيوان يحصل بنقض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها فيما تفعل كما يزعم بعض الجاهلين، فإن الأجزاء العضوية في المادة لتساوية الجسم إلى كون الذكر أو تهذيب الأنثى، فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة الذكر وتارة الأنثى دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل محسن بما يضع ويصنع. المحسن عليه إن فعلات المشتتة، هذا هو جواب الفقر، أي إن فعلات مختلف مختلف في جزائه ومفرق في عاقبته، فمنه ما يسعد به الشاعر ومنه ما يبقى به حتى كان ما بينهما كما فصله في النظام. إن فعلات المشتتة حتى إن جمع كثير أي فتى بمعنى متفرقة، فالمصدر المضاف يثير للعموم إن حياتهم لفتة، فكل حتى منها يعني مصدر فلما مرافق أن يوجد يثير العموم فيكون من حيث المعنى جمعا. ولذا أخبر عن السعد كلاما عليكم استعياكم سعد مصدر مضاف، فالمصدر المضاف من أرض الصيغة من صيغ العموم المصدر المضاف إن سعيكم، المصدر المراد به العموم فجمل حيث المعنى جمعا وهو محل مصدر مفرد ان سعيكم وشك فشك طبعا جمع، فهذا هو السبب الذي اخبر عن السعي بهذا يكثر الجمع شك لماذا؟ لانه يفرد مصدر مضاف في العمر. ففي وجه اخر هو انه مفرد مصدر مؤلاء ومقرى ومقرى فيجب تخليل مرى أو مؤذن أو بجعله عين الاشتراك إلى مرض. ويخرج من هذه الآية بقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فيثبت معنى الأدلة عليكم وتسلم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وأين القول تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال تعالى: أفمن عبد المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى: أن حسب الذين بطرح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مصيرهم ومبيعهم ساء ما يحكمون. مثل هذه الآية في سورة الأول الجاثين، مثل هذه الآية جنائز مكات العابدين، مكات العابدين فأما من أعطى تفصيل يأتي الساعة إن فآت نفسة إن فرع عزيان يفصل فتلك المساعي يتفكى ويغير ما لها. فأما من أعطى يتفكى أعطى في هذا المال فحدهما أن يكون المراد الإنفاق المالي في جميع وجوه الخير. أعطى أن تقدم في كل وجوه الخير من إنفاق الإنفاق وفك الإشارة وتحية المسلمين على عدله كما كان يفعله أبي بكر رضي الله تعالى عنه. سواء كان ذلك راجلا أو نخلا فأما من أعطى سواء في فرد أو في منه. فإطلاق هذا كالإطلاق في قوله ومما رزقناه لينفقون فإن المراد منه كل ما كان إنفاقا في سبيل الله سواء كان راجلا أو نخلا. وقد مدح الله قوله فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وقال في اخر هذه السوره وتجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله وتزكى. هذا هو القول الاول في الاعطى. القول الثاني ان قوله الاعطى يتناول اعطاء حقوق المال واعطاء حقوق المال في طاعه الله تعالى. فاما من اعطى اعطى حقوق المال واعطى النفس في طاعة الله تعالى يقال قيام أعطى الطاعة وأعطى الساعة. إلا أن الأول هو المناسب للمعطى أعطى الوحيد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عدة رقاب وقت المسكة الإشارة وتقوية المسلمين على عدوهم سواء كان واجبا أو نفسا. لأن المعروف فيه الأعطاء تعلقه بالمال خصوصا وقد وقع في مقابلته ذكر الجهد والمال فإن يرتب أو يخلي حول أن فأما من أعطى وأنا بالذات إنفاق المال أن في المقابل ذكر إيه؟ البخل بالمال وأما من بخل استغنى. فأما من أعطى واتقى أي ربا فاجتنب محارما وصدق بالحسنى أي في مثيبة الحسنى. قال فهذا أي صدق بموعود الله الحسنى وهو بمعنى قول الله إنه الجنة وسمى أبو الحسنى الجنة الذين أحسنوا الحسنى والجنة لأجل الذين أمنوا وليس الذين أمنوا بالحسنى سورة الليل الجنة. ثم قال تعالى ومن يحسن الحسنة يجد له فيها حسنى فسمى ملاحقة الأجر حسنى وصدق بالفتنة قيل بالقبيلة الفتنة التي مرتبة الكمال بالإيمان العلمي إذ لو لم يتوهم بوجود كمال كامل لم يمكنه ترحيل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالفتنة فكان يكفره باليسرى أي بالحاجة لهجئه ويوفقه للطريقة اليسرى التي هي السلوك في طريق الحق لقوة وسلم. فهذه الطريق تؤدي الى اليسر وهي الامر السهل الذي يستريح به اليسر يوجد بانها يسرى يسرى. فاما من اكل اي بالنفقه في سبيل الله ومع ما وهب الله له من فضله من ترفيه في الوجود التي امر الله بترفيه بها. واما من بخل واستغنى اي استغنى عن ربه فلم يرغب اليه من عمل له بطاعته بالزيادة فيما خوله استغنى استغنى عن ربه او كانه استغنى وطعم لا يستغنى لكن عامه لكن استغنى يعني لم يرغب الى الله من عمل له بطاعته بالزيادة فيما خوله يعني بنفس عمله او استغنى بذلك عن كسب القضية واستغنى وكذب في الحسنى اي بوجود مثيبة الحسنى لمن آمن بالحق يسلم به من حياة الدنيا واحتجاجه بها عن عالم الآخرة. فكان يكفره للعسرى اي للطريقة العسرى المؤدية الى الشقاء الابدي. والخطة العسرى هي الخطة التي يحط فيها الانسان من نفسه ويعد من حقها وينزل بها الى حضيض الجاهلية ويرمزها في أوحال الخطيئة وهي أعصر الخطة تجدي على الإنسان مثل يسيبه للعسرة يار طريق الفلسك والجهود هو أعطى أعطر الكتفين عن الإنسان ويبقى بالسهلة. لماذا؟ لأنه لا يجب يعلم عليها لا من فطرته ولا من الناس ولا يجب عنه ماله إذا تربى أي وما يفيده ماله الذي ساعد في تحصيله وأثنى عمره في حفظه وغفر الحق لأجله إلى من قوله تربى من الجبل وتربى في الهوة وما يجب عنه وعجبا تربى. وفي التعبير به إشارة إلى أنه بما قدمه من أعماله الحديثة هو المهم والموسع لنفسه وهو الحافر على حقه لربه وما ما فيه وما يغنى عنه ماله إلى تربى وما يغنى عنه ماله إلا ما فيها ما نحناه يعني لا يغنى أو أن يتفهم عن الإنكار وما يغنى عنه ماله إلى تربى المعدة كيف ثم يقول تعالى إن علينا للهدى استئناف مقرر بنا قبله أي علينا بموجب الفضائل المادية على الحكم البالغة أي خلقنا الخلق للإصلاح في الأرض علينا أن نبين لهم طريق الهدى إن علينا الهدى يعني أن مصر تكفل يعني بين الناس الهدى يعني بين لهم طريق الهدى ليجتنبوا مواقع الردى وقد فعل سبحانه بإرسال الرسل وإجيال الكتب والتمثيل من لبس المال ولبس الخاص بخلق العقل وهدى الاختيار إلا علينا للهدى فهذا تكفل ما بقدرنا نتكفل بأن يغير الناس الهدى لا توقف لهم عن طريق الهدى من الرب إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يعني ملكا وخلقا فلا يغيرنا سواء ملك عن الهدى لأن الله تعالى حينما يأمركم بالهدى فهو غني عنكم إن تذكروا فإن الله غني إن تذكروا فإن الله غني عنكم ولا ينظر عبادكم وإن تذكروا ينظر لكم فإن الله تعالى غني عنكم حينما يأمركم بالطاعة ليس لحاجة العلم فإن هو غني عنكم أنتم فقراء إلى الله فإن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وخلقا فبالتالي لا يضرنا فنرجوكم عن الهداية كذلك لله تعالى المطلق وتفرده بملك ناس الدارين وكونه في قبضة أسدهم لا يحل بينه وبينه أحد ولا يقبضه أحد حتى يمر عدم ابتلائه أو ينفع ابتلاءه ما يدعو الله ربنا المحض راسك ومن يعطي الله ربنا فإنه لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله وفيه إشارة في قوله وإن لنا للآخرة والأولى فيه إشارة إلى تمام عظمته وتكامل قهره وجبروته وإن من كان كذلك فجدير أن يغادر لطاعته ويحذر من معصيته ولذا رتب عليه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تنظر يعني من كان هذا شأنه أنه هو الذي يملك الآخرة والأولى وهو الغني على العباده لا تنفعه الطاعات ولا يضر معصيتهم فمن كان هذا شانه فينبغي ان يعني يبادر من شان طاعته ان يكبر من معصيته قال بعده مباشره فانذركم نارا مغبره رتب على قوله وان لنا الاخره الاولى قوله فانذركم نارا مغبره اي تتلظى وتتلهج وهي نار الاخره لا يطلاها الا الاشقى يرضاها إلا الأشقى الذي كذب أي كذب بالحق لما جاء وتولى أي عن آيات ربه وبراه بها الذي نضع أمرها وظهر نورها عنادا وفطرا هذه الآية مما تعلق به المبيئة تعلق بها المبيئة فيعمل على أساس هذه الآية لا أصلها إلا الأشقى إنه لا يدخل النار إلا كافر وليس الأمر كما ظنوا لأن هذه النار موصوفة بعينها هذه النار موصوفة بعينها نارا تلظى ولأهل النار منازل يعني النار هي طبقات وبركات كما أن الجنة الرجال تذهب علوا فالنار وبركات تذهب سفلا فالنار طبقات غير ما عندنا النار ولكن لأهل المال منازل فلو كان طبعا مراح هنا أولا الكلام هنا إيه؟ في حق الأشقى وفيها إلا الأشقى فالأشقى لا اللي هو أتى في أفضع ناسك فالكلام هنا بيطرح أضعين من أهل الله فلا ينافي هذا أن هناك أن من الموحدين أو أعطاك الموحدين من يدخل الله كما هي عطيه أهل السنة والجماعة يعني من أهل المال المراجل فلو كان كل من لا يشرك لا يعذب لم يكن في قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك من يشاء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلو كان الانسان الذي لا يشرك بالله لا يعذب فهل يدخل نفسه الى قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك من يشاء فيظن ان الذي يشاء الله ان يغفر له فانه سوف يعذب وايضا قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك كلاما لا معنى له ان كان الموحد انه لا يشرك مع معاصيه يعني لا يعذب ان الله لا يغفر الا ذلك ويغفر ما دون ذلك من يشاء وايضا في سوره النساء في قوله تعالى ان من توبته الا توبته على الله جليلا ومليلا سوءا بجهالته ثم يقولون عليه حديث فأولا إذا يتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يتوبون بالبطان فهل الموت قال النبي أنه لا يرى يظن فريق ويظن فريق الذين يتوبون بالبطان فريق لا يتوب الله عليه وأيضا فريق الأول ليس كفارا وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات من المرسلين حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فهذا لا يكون الله عليه التوبة عند الدين الغرق لا تبتل لا الذين يملكونهم بالقرب طبعا فإذا الذي يليق على الشيء من المعاصي وهو لم يكن منها فإنه خير فيها إن جاء الله عذبه وإن جاء غفر فإذا لا ينبغي لا يصح للمذيع أن يتعلق بغير الأشقى لأن الكلام هنا في الأشقى الجدران والصدق من يرى هؤلاء إليه يعني الجدران كما قلنا أهل المال من يجب أهل المال من يجب قال الله عز وجل في هذه وعدة للكافرين وعدة للكافرين لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيدا منه الأشقى الذي يلقي ماله وجد الكافر اي يمسك ماله في سبيل الخير يتكفى عن لبس الجحر وذلك الانسان ولا لاحد عنده من نعمه كلها من نعمه كلها اي من يد يكافئه عليها اي يلي فيه تلك الاخذ والمعروف يعني ما خلال الانسان ينفق لمقابله احسان سابق من هذا الذي ينفق عليه وضع ليس في كفاءة وتعظيم ومقابلة بالنسبة وإنما ينفق فقط اضطراب أولاد الله تبارك وتعالى معنا قال من أحد ينجهد من نعمة جديدة لم يسبق له نفع أو فضل أو مجاملة فهو يجزيه في مقابلتها بهذه المعاملة إنما يعني بنعمة الجديدة اضطراء وجه ربه وطلب مرضاته لا لغرض آخر من مكافأة أو مسندة أو سمعة وفي قصر الأشقى للمنفق على الطريقة المذكورة عناية عظيمة به وترهيب كبير من حاسبه وسيد المرأة الأشقى حتى الأشقى من هو الأشقى؟ ما هي الأشقى ينفق جامع عمل صلاح أخرى فتنظر إلى التسجيل أهمية هذا العمل الذي استوجب له ذلك وسيد له الأشقى الذي يؤتي ماله وتجمع ينفق لنفسه نفسه الذي يؤتي ماله وتجمع أيضا يمكن أن يجي الناس لا في مقابلة المجاملة وما لأحد عنده من نعمة كلها طبعا نعمة نبدأ في السياق له طبعا نبدأ العموم لكن إذا دخلت عليها من فهي قطعية في العموم من نعمة فهي قطعية في الإنسان الثاني وما لأحد عنده من نعمة كلها يكون في حصر الأشقى للمنتج على الطريقة المذكورة فهي الطريقة يلقي لها الزكاة ومن يأخذ من قول النبي عناية العظيمة في الجزء وترمي الكبير في المحاكمة فبسها وبإيمان سياد الأعمال ورفع مدام الرفاق وهدم طروح الفساد. سياد الإيمان يعني لا يهم بإطلاق بل الإيمان له سياد الكثيرة وإذا سماه الله ليه خيرا في كثير من الآيات بل قول تعالى إن ترك خيرا وكله والنفس وإنه لحب الخير لكن في موضع ذلك أعطي الله بقم للخير. ولا سوف يرضى قال ابن جرير أي ولا سوف يرضى هذا من يؤتي ماله يصدق الله عز وجل يتذكر بما يفيد الله بالآثار عوضا مما بقي في الدنيا في سبيله الى لقيه تبارك ربه تبارك وتعالى. ولا سوف يرضى ففيه وعيد كريم بالليل الذي لا يبتغيه على اكمل وجوه واجملها اذ فيه يتحقق الرضا. وهذا على ان ضمير يرضى بالادقى ولا سوف يرضى يعني في فعله هذا الادقى وثلاث يرضى فعل فنستقبله هو عليا فالادقى لا يرضى ولكيك والله فيظهر لكما يجب تعود الأدخى وليس تعود معه قال السلام ويكيك الإسياق واتفاق الضمائن فظهر بعضهم إلى الثاني ولكيك يرضى أي ولكيك يرضى الله عنه أي ولكيك يرضى الله عن ذلك الأدخى أبطال بسكة الله فيستعدون بسيط بإفادة أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير ولا يكفل قليل من المال لأن العبد لأن يبلغ العبد درجة الرضا الإلهية ولمدة ينتج دليلا حتى يرضى الله ولا سوف يرضى. طبعا قال ابن كثير ذكر غير الوحيد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى إن العرب حكم إجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه ذاكر فيها وأولى الأمة بعمودها. فالوقت الصديق هو يعني حتى بعض المصريين اعتقد بالجلدي قال هو ابو بكر في قول جميع المصريين في قول جميع المصريين الاتقى هنا وتجنبها الاتقى الذي يؤدي ما له ويتزكى الى الخير ان رؤيه الرب الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن لفظ الايه لفظ عموم لفظ الايه هو العموم فكيف له هل اتقى الذي يجي ما له يتجكى وما يحرمي الا وجنانه سجدا فاللفظ لفظ العموم لكن قطعا اولى الناس بالدخول في هذا العموم هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيقول ولكنه مقدم الامه وسابقهم في جميع هذه الاوقات وسائر الاوقات الحميده رضي الله تعالى عنه فانه كان صديقا سخيا كريما جوابا جزالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من مراهم وجل يمين بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منا يحتاج إلى أن يتابعه بها ولكن كان فضله والإحسان على الاحتياجات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال أبو عروة بن مسعود ويسأله الفقيه هو مقول في الحجازية أما والله لولا يد لك عندي لم اجد بها لاجلتها. لما قال له يعني لما عروه ابن مسعود سيد الفقيه قال له قد سلم يعني ما ارى حولك الا او بيتا خليق بان يسر ويبعد والعياذ بالله. قال هذا في حق الصحابه ما ارى الا او بيتا خليق بان يسر ويبعد سعد الجد فقال له ان يسر ويبعد لوحده فرابط ابو بكر فقال له كلمة سليمة جدا كلمة سليمة للغاية فالرابط أن يقال له بكر وجاهد هذه العبارة فقال له من كان هذا قال له قال أما والله لولا يد لك عندي لم أجدك بها لأجدتك ولكن هذه بدي يعني أنت عندك فضل علي في الغرب له جميل معي عبد الله يريد رفض خبر الاتجاه بها في هذا الموضع وما لأحد عنده من نعمة جدا قال ولما أعتق بلالا كان يرد جميل بلال؟ لا بالعكس كان هو متفضل حتى على الثلاث والكبار من القلائل كلها. فهذا اعتراف ايضا من عوض ابن مسعود الثقفي بان الرجل متفضل عليه، فقال له انا والله لولا يد لك عندي يدل عليه احسان او دليل او اقبال، لولا يد لك عندي لم اجدك بها بحجبك، ولكن هذه بكيف لان ارد عليك وأجع الذي متفعه من أحسنك الذي كان في المعرفة. وكان الحديث الحرب أغرر له في المقام، فإذا كان هذا حاله مع سيادات العرب ورؤساء القبائل حتى أنه بحب على هؤلاء السيادات والرؤساء، فكيف لمن أحسابه؟ فالصحيح الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة، فلن يدعى منها فيها أحد؟ قال: نعم أرجو أن تكون منهم. والحديث أطول من هذا الحقيقة، حديث البخاري في رياض الريان للصائمين، وفيه أن كل إنسان ينادى من أهل الصلاة ينادى من باب الصلاة، أهل الصيام من باب الصيام وهكذا. فأبو بكر سأله مثلا: هل من أحد يعني جمع من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم فأرجو أن تكون منهم. والحديث الحديث في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه كثيرة جدا كثيرة جدا، فلأبي بكر حق دعوة خليل أمة، لأن أبي بكر هو الرجل الثاني في الإسلام، وأبي بكر أفضل البصر بعد الأنبياء، أفضل بصر بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه. لأبي بكر مكانة خطيرة جدا في الإسلام، ويكفي أن الله تعالى قال: ثانية ليلة فيهن في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أتانا الله معه. ليس هذا حتى في الإسم، حتى في الإسم أبو بكر ما كان لقد لقب أبو بكر، لا لقب بعد وفاة النبي عليه الصلاة خليفة رسول الله، إن الله معنا، فالله مع الخليفة ومع بحق في التكليف، إن الله معنا. ففعلا لا نودي أحد بهذا اللقب خليفة رسول الله إلا أبو بكر، لأن عمر بعد ذلك رأى أن اللقب حاصل فعلا بيقول خليفة خليفة رسول الله، وبعدين بعد ذلك خليفة خليفة خليفة رسول الله، فاستبدل ذلك اللقب بلقب أمير المؤمنين. فثبتت هذه المعية حتى في التكليف، إن الله معنا. فضائل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول الحديث كثيرة جدا وفيها يعني مصنفات مستقلة، فأنا لا أريد أن أخرج إلى ختام الوقت إلى الكلام في التفصيل هذا الأمر، لكن ألفت النظر إلى أن كنا حذرين أن يحتل يعني ميزان الولاء والبراء في قلوبنا، أن بعض الناس تنتهي بأفعال الشيعة وأفعال إيران وكذا، ويتغاضون عن جريمة هؤلاء المجرمين في كأس الصحابة في بلاد أبو بكر وعمر والمواليين والأنصار وبكثيرهم والتطاول عليهم. فنقول يعني الإنسان ينبغي أن لا ينخدع ولا ينبهر، ويعرف يمكن من الميزان الذي يجنن الناس، فمجرد الخداع مثل الخطية التي حصلت من حزب مسمى بحزب الله ومواقف للأسف جدا، هو لو في دولة إسلامية كلية أما كانت يظهر يعني أضعاف أضعاف أضعاف هذه المواقف من المسلمين الخلفيين وأهل السنة والجماعة بلا شك لكن أين الخلفيين لهم؟ أن تلك الدولة أهل السنة والجماعة على وجه الأرض تتبنى الإسلام كما أن لهم ضعف لا يوجد، بل هم محصورون في كل مكان محاربون، أما هؤلاء فصارت لهم دولة، فلذلك يسمع على هذا الصوت ويحصل انضباط بهذا الإنسان. لكن نحن لا نقبل أبدا يعني الانبهاء او الاهداف او المحبة من يجردون أصحاب رسول الله، لا يجتمع في حلب ابدا قلب واحد من يسب عائشة ومن يكسر عائشة ويلعن عائشة مثلا وابها ويلعن حفصة وابها كما في الدعاء الذي رق عليه الخليل ومن يرق على الدعاء اسم دعاء صنم القريب كل لعن، اللهم العن صنم القريب اللي هو بكر وعمر والعياذ بالله في زعم هذا المجرم، اللهم العن صنم القريب وطاغوتيهما وجلتيهما وابنتيهما والعياذ بالله، كلام كل حق يقتل حق على الصحابة، فمهما فعلوا لا نظن اننا يدفع لهم ازاء هذه الجريمه الاولى، قول الله تبارك وتعالى كنتم خير امتي في السنه اما هم فقولهم شر امتي في السنه فياتون حتى من المناقب وحيوان المتاجر هؤلاء الحاكمين على الصحابه فياتون مثلا بالايه التي ترونها ثانية ثانية دون صغار اعظم يعني من قبل ان يغفر هذه الرجل الكلام الجمعة واختياره اختيار النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا له في الجمعة صفة الصحة فإذا هم كيف يتطبقون لما يجب في صفة الرقم القرآن بيضح هم إلى تحريف القرآن يقول يا أهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خاف معها الوقت حتى لا يذل قريش عليه قال دي أفضل طريقة حتى أن الرقم لا يذل في المسلمين عليه يبدو معها حتى لا تحت عليه مثلا يقول لو ذكر نفسي فاهما في الجميع وهذا الشيء قد سوف يضع النبي وان تتخوف تخرج منه وتقع كذا حتى تكون كريمه كما وكانت في الملك من بعد الى اساطير كل دينهم اساطير خرافات كل دين الرسول اساطير خرافات ان لم يجمل التفسير على ايمان صحيح وعقيده صحيحه هذه لا تنفع الاصلاح نحن نطلع على افعال فيها شجاعه مبهره لاناس كثيره الكفار فتوجد مواقف كثيره جدا بالذات قبل عصر العولمة في يعني الإسلام وفي غيرها من البلاد الأخرى رأينا مواقف كثيرة مبهرة في التركية وكذا وكذا نعم أي نعم فالشاهد يعني هذا لا يكفي يعني تعمدت ذلك نضع أعصاب على أعيننا ولن تمرقتنا يا جماعة لن تمرقتنا في الصحابة دي حاجة مبهرة جنب يقول الإسلام وحضاره جنب الإسلام وفعله كذا وكذا وأنا عايز أقدمك يعني في كلام مفصل دلوقتي اللي يقول فاضيين معنيين أساسا في قضيات عن الشعاب الآن إذا جت فرصة لكلمة التفكير وهو في قرابة عظيمة بين الرسول وبين اليهود وبين المربى عظيم واللي للأسف الدين الرسول يهودي رضي الله عنه سبع هو للأسف الدين أساسا الرسول هذا هذا يسترجع كلمتان الرقم فالشاهد يعني ان اذا كان القران يجمع على ان يوقف ايات القران كثيره جدا في مدح ابي بكر وفي مدح عمر وفي مدح الصحابه اما هؤلاء فانهم يكفلون اما خمسه مثلا او ثلاثه او سبعه او اثنين ينكفل بكر على الاسلام لكن كل امه ارتدت عن الاسلام في زعم هؤلاء الجبريين الاساسيين المحددين على خير امه في الله فهذه المساله ليست قضيه جزئيه هي من قلب العقيده والتي يرد عليها في كتب العقيده محبه الصحابه هذه المحبة بالصحابة مش موضوع اختياري كل واحد يحب الصحابة المعينة لا لها قوانين ولها ضوابط حسب بلائهم في نظرة الدين ومشاكلهم في سبيل هذا الدين لبعض الناس قال مضاد في هذا المجال بيحصل من الأصحاب في إعجابه الشديد بعمر إذا يعني ما هو دون ذلك بحق الله الموضوع مش اختياري بحسب ترتيب الصحابة الحب والموالاة لهم ترتيب معين فأفضل الصحابة على الصف هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم عمر هذا هناك ترتيب معين للصحابة حتى في محبته يجب أن يكون لهم ترتيب معين في قلبه فلا يسمى حب الصحابة مع حب أعداء الصحابة الذين يلعنونه ولكن تتصرف بأن إيران تعمل التصرف الإسلامي وتتصرف في تجارة ومحاولة استثمار للمواقف لكن في الحقيقة لا هناك اشياء كثيره بين اليهود وبين الرافض ولعل الايام تكشف يعني شيئا من هذا حتى ولو كان يعادون اليهود عداء ذليا ويريدون ان يخبروا الابقى الى اخره ما الذي يمنعهم ما الذي يمنعهم كالضغط هي موضوع في الظروف اللي زي كده الخليج او هو يعني داخل يدخل الضغط عليه كثير فالضغط المجرم البعثي ايضا يستخدم الفرصه بفرصه من انه يعني للاستثمار فيبقى لعيب سياسيه كلها الموضوع الاجتهاد والموضوع المتطورين فلما بنت تروح تقرا فهي مكان من زمان يا ريت كان زمان حرقها لما هدي الكلام في فتح وهو اللي حرق في النهايه وحرق الكثير من المسلمين مع الخيرات خالص لكن هو الحقيقه الخفاف عندهم مبدا كان قال لي معتقد عبد الناصر يقول لك ان الطريق للكفر يمر هم هم اليهود زي المراقبه يقول الطريق للكفر يمر بمكه فالذي يحرره الله مكه يستمر الاديبي ومكان الشرع في الرسل يطلعات يصير العيد طريق للكفر يمر بمكه كل واحد يزعل مع مالك او رئيس يقول الطريق للكفر يمر بجلد في الايام يخلص علينا وبعد ما يروح للكفر فالموضوع الاستثمار هذه المواقف سياسيا في العقد من القضام أو يحصل من الرسولة هذا لا تلاقيه بالحديث، هذا لا بد من الحديث. لكن أجل معجب أوي بالمحطة مثلا من الخبيري أو معجب بين الصرابة مثلا حزب الشيطان هذا حتى الإطرابة، لأننا في الزمان مقصد ما يجب أحد يتكلم بعيدة إلا هؤلاء. لكن أنا هذا الشيء للوقت، لكن لو كان أهل السنة والجماعة منهم أهل الحق أو أصحاب الحق الإسلام من سنة أنزله الله سبحانه وتعالى سوف يكون إلى سبت أضعاف أضعاف هذا. لكن هذه يعني من مظاهر رجل في الإسلام بهذا الجماعة، لأن الأهل كل ليس لهم دولة فتبنى الإسلام سنة أنزله الله. فأخيرا نقول يعني الرسول صلى وصف الفرقة الذي قال هي من كانت قد هل كلها في الدار إلا إيه؟ إلا واحدة. فوصف هذه واحدة إيه؟ من كان على ما أنا عليه على مثل ما أنا عليه اليوم فأصبح النجاة أن تكون على مثل ما كان عليه الصحابة. فهل يستمع بقى محبة هذا السبيل وهذا الطريق مع محبة من يعني معلومة الصحابة يلعن الصحابة ويكفرهم ويقول عليهم منافقة وزنادقة خبيرة وغلب من هؤلاء المسلمين الضالين. وطبعا لا تنسوا ان جنات الفرن الحديث التي حصلت في المدينه في خريطه حفظه الله وعز الله لما هذا المجرم من السابق خريطه غني السابق هو الرسلياني ان يصلي المسجد النبوي ويدخلوه الحجره خريطه او وقف امام الحجره صلى الله عليه وسلم وكانه دعا او لعن على بكر او عمر او ضحك في ساعه فعلا كل هذا مع عند أبو عمر الحارث قبل الفيل كما يقول الجمهور. فقال المنبر وألقى خطبة يعني جماعة فيها البراءة من العلماء والبطلة وموجودين من الصحابة و يعني الخطبة متعلقة بهذه الحديث. فطبعا الفتح إلى الآن أخذ مراعاة لخاطر إيه؟ إيران. فالشاهد يعني أنت من أهم الإخوة بيوم الحين أنا عرفت منهم الإسلام لأن لم يعاشروا السلام والصعوبة التي عاشرتهم لا تحتاج لهذا الكلام لأنهم يرون حقدا معدائهم للمسلمين سواء في المغرب الأمريكية في السعودية أو في الكويت أو في غيرها من البلاد لكن خالص فيها المسلمين بالفعل فبالفعل يخدعون الناس بالتقية يعني كل هذه إذا واجهتهم إلا الصحابة رضي الله عن الصحابة رضي الله عنه وعائشة لأم المؤمنين هذا الشيء يعني الأذان الصدر عندهم عبادة اسمها التقية يستخدم يوم ذات المنطقة حراسة وصيانة من مذهبه فهم يتعبدون بالتجديد فلا يستخدم لتجديدهم على الإخبار وأين تجديدون بالقرآن لأن القرآن محرم لأن القرآن حقيقة ثلاثة أضعاف القرآن من مذهب عندنا وصمتهم يعني كبيرة جدا فلازم التجديد بما تجد الكلام على مناخب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الرجل الثاني في الإسلام وأفضل البصر بعض الأنبياء على الإخبار رضي الله تعالى عنه. لا تغض الطرف عن شيء غير قابل للتهويل من فعله. هذا الامر غير قابل ان تتنازل عنه. فيعني الا عن حارسا على قلبك ان يبقى في حد هؤلاء الذين يلعنون الصحابه ويكفرون الصحابه ويجعلون لعنهم افضل من التسبيح والتهليل والتكبير. استغل لعن الصحابه افضل. المسلمون حديث الحج عمر الذي يسموه إيه بابا تباع الجيل يجيب التمثال من فيه عقل من جوه ويمس لمه دعوة التمثيلات التمثيلات المعروفة على الأحوال طبعا ممضي في بعض قد يكون بعض رمضان طبعا لأن نطلب بالكلام في غناء السياد التخفيف حتى يعني يكون عند الأخوة بسيطة وإلا التساؤل في هذا الأمر ترفع عليه مضار كبيرة التساؤل فيه يسهل لغزو الفكري الرافضي مما يعني يخضع له جدا من يسمع عن شباب مصري مسلم بالجاهلية بالذات ارتدوا عن الاسلام الحق وعن اهل السنه والجماعه وانتكسوا لمذهب الاسلام ومنهم من يالف كتب يسد الصحابه كالحديث النبوي الطارق الورداني المجرم فالف كتاب يسميه اهل السنه والجماعه شعب الله المختار شعب الله المختار يعني اذا كلمنا جاي يهود فبنساعد من شعب الله المختار يعني هذا تنبيه هذا لأن من مواهب الإنسان أن يجد بعض الشباب منبهر بالدرجات الساعة وهو يغض الصف يحاول أن يعمي نفسه عن حقيقة هؤلاء الذين هم في صف أعداء الله في خندق واحد مع اليهود والنصارى لا شك في هذا هؤلاء لنا على ولاية تمكنوا منا لن يرحمونا فالذي حذر من هذا الأمر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.